أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حديثنا في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن الجهاد والدعوة. لو تأملنا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجهاد وبين الدعوة. من نظر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وفي غزواته وفي استقبال الوفود وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الجهاد وبين الدعوة، بخلاف بعض الدعاة عندما نسمعه يقول أنا أرفض حمل السلاح. هذا عبارة عامة غير صحيحة. نعم، نحن نرفض حمل السلاح على المسلمين، لا يجوز، لكن طيب إذا الكفار غزوك في بلدك، الكفرة الصليبيين الملحدين غزوك في بلدك وانتهكوا الأعراض ودنسوا المقدسات، كيف؟ هل تكون ذليلا وخانعا وتهرب من المعركة، أم أنك تثبت وتقاتل في سبيل الله دفاعا عن الأعراض وعن المقدسات؟ أقول من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومن رحمته وكرمه أن الله سبحانه وتعالى لم يغلق عنا باب الدعوة إلى الله، لم يغلق عنا باب الدعوة إلى الله. وجدنا من الواقع الملموس المحسوس أن المجاهدون دعاة إلى الله، بل أنا أقول عبارة كل مجاهد داعية، وليس كل داعية مجاهد، كل مجاهد داعية. لأن هذا الداعية، هذا المجاهد عندما قاتل في سبيل الله، لماذا يقاتل في سبيل الله؟ الهدف الأسمى من الجهاد ومن الدعوة لخصه لنا الصحابي الجليل في الأثر المشهور، عندما قال، عندما ذهب إلى رستم قائد جيوش الفرس فقاله ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا، انظر إلى هذه الكلمات المختصرة تلخص دعوتنا في الجهاد وفي الدعوة، قال جئنا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهذا هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل مجاهد وكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وجدنا برحمة الله وكرمه وفضله أن باب الدعوة مفتوح لنا عندما جئنا إلى أرض الجهاد، فنحن بفضل الله نزور المراكز وندعوهم إلى الله. عندما يذهب الإخوة المجاهدون يذهبون إلى القرى وينتشرون لكي يعملون عمليات على أعداء الله سبحانه وتعالى من الصليبيين، عندما يجلسون مع الناس يدعونهم ويرشدونهم وينصحون لهم، وهذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل رأينا بعض الإخوة جزاهم الله خير معهم الكتيبات الصغيرة يوزعونها على الناس، السنن والأذكار، فهذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل هذه الدروس التي نلقيها الآن وتنشر في الإنترنت هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكثير من الدعاة يتصور أنه إذا خرج إلى الجهاد سوف يغلق عليه باب الدعوة إلى الله، وهذا مفهوم ناقص وقاصر وخاطئ. بل الله جل وعلا يطرح فيك البركة ويفتح لك أبواب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن إقامة الدورات الشرعية وغيرها. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عنها نحب أن نبين بعض صفات الداعي إلى الله، لأن أنتم ليسوا فقط مجاهدون بل أنتم دعاة إلى الله جل وعلا، فلا بد أن الداعي يعرف ما هي الصفات حتى يكون ناجحا في دعوته. إذا أردت أن تكون دعوتك ناجحة فعليك بحسن الخلق مع الآخرين. الدعوة إلى الله هي من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، وهي وظيفة الأنبياء. قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن صفات الداعي الناجح، حتى تجمع بين الجهاد وبين الدعوة إلى الله. فأول صفة، نتكلم إن شاء الله عن 7 صفات، أول صفة من صفات الداعية الناجح الصبر. لابد أن يكون الداعية أن يكون صابرا. ولقد ضرب لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصبر، فصبر صلى الله عليه وسلم عندما وضع الشوك في طريقه، صبر صلى الله عليه وسلم عندما قيل عنه أنه ساحر ومجنون وكاهن وشاعر، صبر صلى الله عليه وسلم عندما خنق بالثوب صلى الله عليه وسلم، صبر صلى الله عليه وسلم عندما وضع سلي الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، بل إنه صلى الله عليه وسلم صبر عندما خرج إلى الطائف ورموه بالحجارة. تصور، يرمون بالحجارة من هو أشرف الخلق على وجه الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض، أشرف مخلوق على وجه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، يرمى بالحجارة صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أيها الداعي إلى الله، إذا أردت أن تكون يعني صابرا، أو إذا أردت أن يهون عليك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، فاجعل أو نصب عينيك صبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحكي عن نبي من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقصد به نفسه صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوة، إننا لنتعجب من النصارى كيف يذهبون إلى أدغار أفريقيا ويصبرون على دعوتهم، يصبرون على الحر ويصبرون على الأمراض ولا يملون ولا يكلون. إذا لابد يا أيها الداعي إلى الله، إذا أردت أن تكون ناجحا في دعوتك، لابد أن تتجسد صفة الصبر في حياتك وفي شخصيتك. تصبر على إعراض الناس عندما يستهزئون بك ويكون عليك الألفاظ السيئة وعن إعراضهم، لابد أن تصبر. إذن هذا أول صفة من صفات الداعي الناجح، أن يكون صابرا في دعوته. ثانيا، ومن صفات الداعي الناجح الرفق، الرحمة والشفقة. الرحمة والشفقة. ولقد وصف الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصفة عظيمة، لقد جاءكم، قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف رحيم. الله أكبر. لقد كانت الصفة البارزة في أخلاق الأنبياء وفي صفاتهم هي صفة الرحمة والشفقة، كما قال الله جل وعلا: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فلا بد على الداعية أن يمتلئ قلبه بالرحمة والشفقة والحب والحنان والعطف على الناس عندما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأساليب العملية، لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يظهر للناس أنني أدعوكم وأمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر رحمة بكم وشفقة عليكم. لا بد أن يكون أسلوبك مع الناس وطريقتك أن يرونك أنك رحيم مشفق عليهم. فمثلا على سبيل المثال، الدعاء لهم، النفس البشرية تحب أن يدعو لها، فأنت عندما تأتي لشخص تدعوه إلى الله أو تنكر عليه منكر، فتدعوه: أسأل الله أن يعفو عنك، أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله أن يحرم على وجهك النار، أسأل الله أن يفتح على قلبك. ها، جميل الدعاء، الناس تحب الدعاء، فتدعو لهم، هذا دليل على إيش؟ أنك رحيم ومشفق عليهم. وسيلة أخرى من الوسائل العملية كذلك الثناء عليهم، أن تثني عليهم: أنت الرجل، أنت المسلم، أبويك من المسلمين، أنت الرجل، في قلبك كلمة لا إله إلا الله، أنت كذا، تثني عليه. فالثناء، النفس البشرية تحب الثناء. وكذلك الأسلوب العملي الثالث، أنك لا تحقر الناس. بعض الناس في وهو يدعو الناس إلى الله جل وعلا يبدأ يحقر الناس ويزدر الناس ويتنقص من أقدار الناس، لا، هذا أسلوب فاشل في الدعوة إلى الله. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون ناجحا في دعوتك، فعليك بالرحمة والشفقة، أن تكون هذه الصفة جزء من أخلاقك ومن صفاتك. ثالثا، ومن صفات الداعية الناجح التواضع. ولقد ضرب لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التواضع. كان صلى الله عليه وسلم مع أهله يخدم أهله، كان في مهنة أهله في بيته، وهو سيد المرسلين وخاتم النبيين، ما قال أنا سيد ولد آدم أخدم امرأة، لا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، كما أخبرنا بذلك أنس بن مالك، صبيان يلعبون يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. نحن من فينا الآن يمر على الصبيان يعطيهم وجه أو يسلم عليهم؟ كان صلى الله عليه وسلم متواضع حتى في طريقة أكله وفي لباسه وفي جلوسه، كانت تأتي الجارية من أهل المدينة فتأخذه ويقبلها أشغالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالداعي الناجح هو الداعي المتواضع، هو الذي يزور الناس ويسلم على الناس ويتكلم مع الناس ويضحك مع الناس. لابد أن تتبسط، أن تنبسط مع الناس، لا تنظر أنك أنت الصالح وغيرك هو الطالح، أنك أنت الأستاذ وغيركم الطلاب، وأنك أنت التقي وغيرك فسق فجرة، لا ما يصلح. فتبدأهم بالسلام، تزور الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الدعاة إذا اشتهر بين الناس وخرج في الفضائيات تقول يا فلان تعال زورنا، قالك والله أنا ما عندي وقت أزور الناس، اللي يريدني يأتيني، أنا عندي وقت محدد في البيت، يوم الأحد مثلا أنا فاتح بيتي، الذي يريدني يأتيني، أنا ما أزور الناس. ليش؟ الرسول كان يزور الناس، والأنبياء كانوا، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء يعني يزورون الناس وفي في في نواديهم ويدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة من صفات الداعية الناجح طلاقة الوجه. الله أكبر. يقول جرير بن عبد الله الصحابي الجليل، يقول لقد رأيت، يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متبسم صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون ناجحا في دعوتك، فاجعل شعارك أنك تكون دائم البشر، دائم البشر، ودائم البشر يعني دائما طلق الوجه. هذا يحتاج له تدريب وتمرين، مر نفسك على الابتسامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. بعض الدعاة للأسف الشديد أو طلبة العلم إذا دخل إلى مسجد أو ذهب إلى السوق مثلا يشتري بعض الحاجات، تجد ينظر الناس وهو مكفهر عبوسا قمطريرا حتى يسلم عليهم، وهو تجده دائما كما يقول أحد الدعاة المصريين جزاه الله خير، قال كلمة جميلة، قال بعض الدعاة تجد رقم 111 بين عينيه، الإنسان إذا بدأ يقطب حواجبه رقم 111 بين عينيه، فماذا يقول هذا الداعية جزاه الله خير؟ قال يقول افرد جبهتك مثل ما خلقها ربنا، يعني خلي جبهتك مفرودة وضحك مع الناس. أنا أعطيكم قاعدة، يعني أقرب طريق للوصول إلى قلوب الآخرين ثلاث كلمات، أختصرها لك في ثلاث كلمات، أقرب طريق للوصول إلى قلوب الآخرين، سلام مع ابتسامة مع كلمة طيبة. الآن بعض الناس يسلم لكن يسلمه مكفر عبوسا قمطريرا، هذا داعية فاشل، الذي لا يبتسم في وجوه الناس ولا يضحك مع الناس هذا داعية فاشل. مستحيل أن الناس يتأثرون بدعوتك وبكلامك وهم لم يحبوك أصلا. فإذا لابد أن الناس يحبونك قبل كل شيء حتى إيش؟ يقبلون دعوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن هذه الصفة لابد أن تكون في الداعي لله سبحانه وتعالى، أن يكون مبتسما في وجوه الناس ويضحك مع الناس. الصفة الخامسة من صفات الداعي الناجح الحلم وسعة الصدر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا وعلمنا سبحانه وتعالى عندما قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. إذن شعارك يكون ادفع بالتي أحسن، يعني الذي يمر عليك ما يسلم أنت تسلم عليه، يسبك يشتبك أنت تدعو له وتثني عليه، لا يضيفك أنت تضيفه، يقطعك أنت تصله، ادفع بالتي هي أحسن. أنت طالما نصبت نفسك للدعوة لله وقلت أنا داعي إلى الله، لابد أن يكون قلبك وصدرك أوسع من هذه الدنيا. للأسف الشديد أن بعض الدعاة إذا اتصل به شخص فتجد أحيانا يخرب على نفسه ويخرب على دعوته بكلمة واحدة، فيتصل شخص عنده أسئلة وعنده بعض المشاكل، فتجد هذا الداعية يقول يا أخي اختصر، يا أخي أنت تقول قصة حياتك، فتجد هذا المتصل خلاص المرة الثانية لا يتصل. لماذا؟ خلاص أنت ما لابد أن توسع صدرك مع الناس. الحلم وسعة الصدر من أكبر عوامل النجاح في حياة الداعي الله. نذكر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقسم الغنائم، يقسم الغنائم، فقال ذو الخويصرة، قال اعدل يا محمد، شوف حتى أدب ما عنده، لا أدب لا أخلاق لا ذوق، ما قال يا نبي الله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ لم يسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشتمه، ولم يأمر بقتله، كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذا لابد يا أيها الداعي الله، إذا أردت أن تكون ناجحا في دعوتك فلابد أن يكون عندك الحلم وسعة الصدر على الكبير والصغير وعلى يعني جميع الناس بجميع طبقاتهم. الصفة التي بعدها وهي الصفة السادسة، إن شاء الله نتكلم عن سبع صفات. الصفة السادسة وهي الرفق واللين. والله جل وعلا يربي نبيه عليه الصلاة والسلام. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا أردت أن تفتح لك قلوب الناس فعليك بالرفق واللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الرفق في شيء إلا زانه. وأنت تعلم الناس وأنت تكلم الناس لابد يكون عندك الرفق. وهنا نبي على تنبيه مهم جدا، نقول أن الأصل، انتبهوا، الأصل في الدعوة لله الرفق واللين، ولكن قد يكون أحيانا أن الشدة هي من الحكمة. الإنسان قد يشد من الحكمة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أحد الصحابة كان لابس خاتم ذهب فخلعه ورماه صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الأصل في الدعوة لله أن تكون برفق ولين. أما الإنسان الغض الفليظ، الغض الفظ الغليظ، الناس ما يقبلون دعوته ولا يتأثرون بكلامه. فليست الدعوة إلى الله فقط هي خطب دروس محاضرات، لا، بل هي أخلاق وآداب وحسن المعاشرة وحسن المصاحبة. آخر صفة من صفات الداعية الناجح هو أنه يعمل بعلمه أو يعمل بدعوته. يقول الله جل وعلا وهو يحذرنا فيقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت قال العلماء المقت هو أشد من الغضب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الآن يوضح لنا هذا الصحابي الجليل أحد الخلفاء الراشدين من هو العالم. بعض الناس يظن العالم هو الذي يحفظ المتون ويسرد النصوص، لا، العالم قال، كان يخاطب يقول يا حملة العلم، يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل، إنما العالم من علم ثم عمل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمنا وأن يكرمنا يعني بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالثبات على هذا الأمر، أمر الجهاد والدعوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.